الأميرة الطافية. منذ زمن بعيد عاش ملك وملكة يتمنيان طفلاً، وبعد سنوات رزق بطفلة جميلة جداً. عم الفرح في المملكة كلها، وقام الملك بنفسه بكتابة الدعوات ليدعو كل الأشخاص المهمين، الأصدقاء والعائلة والحكماء والسحرة من أجل الاحتفال. ولكن الملك نسى اسماً كان لساحرة هي الأقوى على الإطلاق والأكثر شراً. حينما عرفت الساحرة بأمر الاحتفال قررت الذهاب بأي طريقة. لم يتفاجأ الملك برؤيتها، لأنه لم يعتقد أنه نسى إرسال دعوة لها. مرحباً، فلتبارك ابنتي جيداً. أجل، بالتأكيد يا مولاي. أين هي الطفلة الجميلة؟ ستحضرها والدتها. كان واضحاً أن الملك لم يتعمد عدم إرسال الدعوة، بل نسى، ولكن هذا جعل الساحرة تغضب أكثر وأرادت الانتقام. لذا عندما بدأ الحفل وأحضر الماء المعطر لترش الطفلة به، وضعت الساحرة مسحوقاً سحرياً عليه. عندما رشته على الطفلة انعدم وزنها ولم تعد تتأثر بالجاذبية، والمربية التي كانت تحملها شعرت فجأة وكأن الأميرة ليست بيدها، لأن الأميرة أصبح وزنها صفر. ياه، ما هذا؟ ماذا يحدث؟ في خوف تركت المربية الطفلة، ولكنها لم تسقط، أصبحت طافية في الهواء. طفلتي، ما الذي يحدث؟ إن هذا يعني أن الأميرة مسحورة. أمسكوا بالطفلة، وبينما يبدو أنه لا توجد مشكلة في انعدام الوزن، صنع هذا الكثير من المشاكل للأميرة ولوالديها. في يوم كانت الأميرة نائمة، فتحت الملكة النافذة ورحلت، فدخلت الرياح للغرفة وبها بعض الريش وحبات الرمل، فحملت الطفلة إلى خارج الغرفة عبر النافذة. وحينما دخلت المربية وجدت أن الأميرة ليست موجودة. أين الطفلة؟ ربما أخذتها الملكة. أين الأميرة؟ أود رؤية ابنتي الجميلة. عذراً يا مولاتي، لكن ظننت الأميرة معك. ليس صحيحاً، ولكن أين هي؟ بدأ البحث في القصر بأكمله، وبينما عامل الحديقة ينظف سمع ضحكات تأتي من أسفل كومة ورق. ما هذا؟ ماذا أرى؟ إنها الأميرة. أين هي ابنتي؟ يا مولاي، لقد وجدها عامل الحديقة. منذ ذلك اليوم شعر الملك والملكة بالخوف، فقررا وضع الأميرة تحت المراقبة طوال اليوم. إذا كانت نائمة يحكم الغطاء جيداً حول سريرها، مما يجعلها تتحرك بصعوبة، وإذا استيقظت دائماً ما يحملها شخص ما. وفي مرة قذفها الملك في الهواء ليلعب معها، ولكنه قذفها بقوة. لم تنزل الأميرة ثانية، وقام الحراس بإنزالها بواسطة السلم. وحينما كبرت كانت بالكاد تمشي، لأنها إذا وضعت قدمها على الأرض حتى بمنتهى الخفة كانت تقفز في الهواء، وبالتالي كان على أحد الإمساك بها أثناء السير، ولذلك كان لديها 20 خادمة لمساعدتها في الإمساك بذيل الفستان حتى لا تطير. انعدام الوزن يعني حتى أن قلب الأميرة ليس له وزن، لم يثقل بحزن من قبل، وكل ما تفعله إن لم تكن تتكلم هو الضحك. وإذ لم نستطع أن نحزن فلن نفهم حزن الآخرين، وإذا لم نفهم حزن الآخرين فلن يمكننا أن نكون لطفاء ولا حتى أن نعرف معنى الحب. لذا الأميرة كانت فظة وغير لطيفة. ابنتي، نحن قلقون بشأنك. تبدو مضحكاً عندما تقول هذا. عزيزتي، ألا تهتمين لأمرنا؟ ألا تحبيننا؟ ماذا تقصدين بسؤالك؟ أنا أطير في الأنحاء. تبدين مضحكة بتعبيرات وجهك هذا. والآن اسمح لي، سأرحل. ولكن الأميرة كانت حزينة حتى وإن كانت لا تشعر بذلك، كرهت أن تكون مراقبة طوال الوقت. ألا يمكنكم تركي؟ آسفان يا مولاتي، ولكن لدينا تعليمات من الملك نفسه بعدم تركك خوفا من أن تحملك الرياح معها. رجاءً، أشعر وكأني مقيدة، اتركني. آسفان يا مولاتي، ولكن جلالة الملك والملكة قلقين من أن تحملك الرياح معها وربما تتأذين. شعرت الأميرة كأنها سجينة وتمنت أن تكون وحدها. هناك مكان واحد تشعر فيه بالحرية والحياة، يطل القصر على بحيرة كبيرة كانت تسبح الأميرة فيها يومياً. كان هذا المكان الوحيد الذي لا يشكل خطراً عليها، فهي لن تخطو بقدميها ولن تقفز في الهواء. لذا حينما تكون في البحيرة تكون في أمان وحدها. وعندما اكتشفت هذا وأحبت حريتها كانت تسبح ليلاً ونهاراً. بعد فترة استشار الملك والملكة كل الأطباء والحكماء والعلماء والسحرة في المملكة، لكن لم يستطع أحد تقديم العلاج. وفي يوم أتى له العالمان هامدرام وكوبي كيك. يا مولاي، ربما لدينا حل لمشكلة عدم وزن الأميرة. أخبراني. حسناً، كما نعرف يبدو أن المياه تخفي مشكلة الأميرة على الأقل مؤقتاً طالما هي تسبح في الماء. نعرف هذا، ما الجديد؟ إذا كان الماء الملامس لجسد الأميرة يمكنه علاجها وإبهاجها مؤقتاً، فربما الماء النابع من قلبها يمكنه علاجها للآباد. أنا لا أفهمك. يا مولاي، علينا جعل الأميرة تبكي، ربما هذا سيعالجها. أعلن الملك في المملكة كلها أن من يجعل الأميرة تبكي سيكافأ. فحاول الكثير من الرجال والنساء ولكن لم ينجح أحد في هذا. هذا مضحك جدا. فقد الجميع الأمل في جعل الأميرة تبكي. في يوم ما كان هناك أمير يمر في الغابة قرب المملكة. سمع عن الأميرة المسحورة لكنه لم يود مقابلتها. بعدها حل الليل، بدلاً من البحث عن مأوى في القصر كضيف وجد كهفاً في الغابة وقرر قضاء الليلة فيه. خرج في الغابة بحثاً عن الأخشاب لإشعال نار. رأى شخصاً ما يتمايل في البحيرة فظن أنه يغرق، قفز في البحيرة لإنقاذه، لكنها كانت الأميرة. وفي اللحظة التي حملها فيها شعر بخفة وزنها، فعرف أنها الأميرة المسحورة التي لم يرد مقابلتها. لكن قد فات الأوان، لأنه حينما رآها وقع في حبها. كيف تجرؤ على إخراجي من البحيرة؟ ظننتك تغرقين. هذا سخيف، أعدني إلى البحيرة. أنت هي الأميرة المسحورة، هل تسقطين؟ لا يمكنني، يمكن للرياح أن تحملني معها. إذن لما لا تجربين السقوط؟ قال هذا وقفز الأمير في البحيرة ومعه الأميرة. كان هذا أعظم ما شعرت به الأميرة على الإطلاق. ما رأيك؟ أعظم ما شعرت به. تقابل الأمير والأميرة كل ليلة عند البحيرة، عاما معا. لا تستطيع الأميرة أن تحب، لكن الأمير أحبها بشدة، وأحب ضحكتها وسباحتها بجانبه في البحيرة. كان بإمكانهما أن يعيش هكذا، لكن هذا لن يحدث. عرفت الساحرة بأمر الأميرة والبحيرة، فألقت تعويذة على البحيرة حتى تجف، وببطء جزءاً في جزء جفت البحيرة، ومعها انهارت الأميرة. ما الذي يحدث الآن لابنتي؟ يبدو أن حياة الأميرة مرتبطة بجفاف البحيرة. إذا لم نعد البحيرة فربما لن نستطيع إنقاذها أيضاً. في يوم كادت البحيرة أن تجف تماماً ما عدا بضع بقع صغيرة. وجد شابان ورقة ذهبية تحت صخرة فقرأها. إذا أردت إحياء البحيرة لشخص فيجب التضحية بحياة شخص، لكن هذا الشخص عليه أن يعرض حياته بإرادته. عليه الجلوس على أرض البحيرة الجافة حتى ترتفع المياه وتغطي رأسه. حينما عرف الملك هذا، قام بنشر إعلان في المملكة بأكملها، ولكن لم يضحي أحد بنفسه. بعدها سمع الأمير الإعلان وهو في الغابة، فذهب مباشرة إلى القصر. يا مولاي، أنا أقدم حياتي للبحيرة، ولكن هناك شرط. وما هو؟ أريد الأميرة أن تحضر عندما أموت وتبقيني حياً حتى يغطي الماء رأسي. أريدها أن تنظر لي وتطعمني حتى لا أموت جوعاً قبل أن يغطي الماء رأسي. لك ما تريد أيها الأمير، وربما رؤية البحيرة التي تحبها يجعل حالة ابنتي تتحسن. جلس الأمير على أرض البحيرة، وجلست الأميرة في قارب. رأت الأمير لكنها لم تتعرف عليه، فليس لديها أي مشاعر بقلبها. وبعد أن جلس الأمير بدأت المياه ترتفع ببطء، وسرعان ما وصلت لركبتيه. حينما طفى القارب شعرت الأميرة بالبهجة. قاربي يطفو، الماء يرتفع، البحيرة تعود، ويمكننا السباحة. يا أمير، فلنسبح مجدداً كما اعتدنا. لا أريد أكثر من السباحة معك، ولكن لا أستطيع. علي الموت لإحياء البحيرة وبالتالي إحيائك. ولأول مرة في حياتها شعرت بشيء غريب في قلبها. لم ترد أن يموت الأمير. وبينما تشاهد المياه ترتفع ببطء، وصلت المياه إلى خصره، ثم صدره، وبعدها إلى ذقنه، وأنفه بدأ يختفي. لم تستطع التحمل، فقفزت في الماء وأخرجته من البحيرة. لكن حينها كان لا يتنفس. حزنت الأميرة وبدأت في البكاء، بكاء لم يبكه شخص من قبل. حضر الأطباء لمعالجة الأمير، وطلبت الأميرة أن يوضع في غرفتها. والأميرة لم تكن بخير، فأعادوها للقصر أيضاً. كانت هذه أكثر الليالي طولاً وحزناً في المملكة. في الصباح التالي استيقظت الأميرة، وظل الأمير نائماً. رأته وظرفت الدموع لأجله. أيها الأمير الشجاع، استيقظ، استيقظ أرجوك، أرجوك لا تمت. بعدها فتح الأمير عينيه وابتسم. فرحت الأميرة ونزلت من السرير وخطت بقدمها على الأرض متوقعة الطيران، ولكنها سقطت. آه! أميرتي، لم تطيري، سقطتي. أجل، حدث هذا. لقد استعدت وزنك. احتفلت المملكة كلها كما لم تحتفل من قبل، وامتلأت البحيرة تماماً، والأمير تحسنت حالته واستعادت الأميرة وزنها. تعلمت كيفية السير وعاد كل شيء لطبيعته، وأحب الأمير والأميرة بعضهما وتزوجا وسبحا وصارا وحكم مملكتهما معا، وعاشا في سعادة إلى الأبد.